بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد السائدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وبصرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من فايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن عصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع الذي يدور حول ضرورة بناء القدرة والقوة للتغلب على العارفين، والقدرات متعددة لا بد أن يسعى الإنسان لأن يكون قادرا جسديا وروحيا وذهنيا، وبالتالي لا بد أن يبدأ بالإعداد للغلبة على الآخرين. الآخر يعد نفسه، يبني قدراته، أن لا بد في المقابل أن تعد نفسك وتبني قدراتك متجاوزا وضع الآخر. لا بد أن تملك الحجة البليغة، ولا بد أن تسعى للانتصار. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، قدرة، ولسانا على من خاصمني، حجة بليغة، علم، وبصرا بمن عاندني، صفار، بصر بالشيء أي بلغه وحصل عليه، وجد الشيء وأخذه. بالتالي لا بد أن يبني الإنسان قدرته العلمية حتى يحاجج وحتى ينتصر. لا بد من بناء قدرته المادية حتى تكون له القوة على الآخر وينتصر عليه. واجعلني لسانا على من خاصمني، يخاصمك يحاججك، فهل تخصمه بحجتك أم تكون عاجزا؟ وهذا يعني ضرورة معرفة المسائل العقائدية، أن تكون عقيدتك عن دليل وبرهان حتى تتمكن من إثبات حججك في اعتقاداتك، ويتطلب أن يقرأ الإنسان عن ضعف عقيدة الآخر، خلل في عقيدة الآخر الذي يخاصمك حتى تتمكن من خصمه. لابد أن تكون لك حجة بالغة. أما الإنسان الذي لا يقرأ أصول دين على أساس لا يعلم، أصول عقيدته لا يعرف أدلتها، توحيد، نبوة، عدالة، إمامة، المعاد، وما يتفرع من تلك المعتقدات العصمة، الرجعة، وما شابه من أمور اعتقادية، هل تملك دليلا عليها؟ اللهم اجعل لي لسانا على من خاصمني، يعني يا رب أنا سأسعى لأن أطلع على عقيدتي، أقرأ، أعرف، أسأل، أبحث عن الدليل والبرهان لتلك المعتقدات، فلأن عقيدتي تكون قوية. لما خاصم الآخر أقول لك قل هاتوا برهانكم، هذا دليلي فأين دليلك؟ هذا برهاني فهات برهانك. هاي لازم جعل لي لسانين، يعني لما الآن أدخل إياه في حوار مو بالصياح والعياط، مو بضرب الأيدي، وإنما بالحجة. هذا جعل لي لسانين، يكون عندي حجة بليغة، سواء في قضايا معتقدة أو في قضايا الأفكار والنظريات أو في قضايا المسائل الفرعية. أنا أتكلم عن القضية العقائدية باعتبارها الأساس، وإلا وما دون ذلك لابد أن تكون حركتي الاعتقادية والفكرية الثقافية والنظريات والمسائل الفرعية عن دليل وبرهان، لابد أن يكون لها أساس وأصل من العقل أو من وحي الشريعة على حسب المخاصم. يقبل القرآن فأخاصمه بالقرآن، إذا ما كان يقبل القرآن أخاصمه بالعقل، مو من المسلمين، من المسلمين أخاصمه بالقرآن، أخاصمه بالتاريخ الذي هو يقرأ، بالروايات التي هو يقرها، وما شابه، بالعقل الذي نجتمع وإياه عليه. فإذا نحتاج إلى أن نكون أرضية ثقافية عقائدية وما شابه جيدة، يعني هذا يحتاج أن نقرأ، كل مثقفين مو على الهامش قراءة، العلم مو على الهامش، يعني بمعنى آخر يجب أن نرفع مستوانا العلمي، مثل ما نفكر نتغدى، مثل ما نفكر نجلس ويا الأصحاب، مثل ما أدري شنو، لابد أن نفكر كيف نرفع مستوانا العلمي، نفهم القرآن، نتدبر آيات القرآن حتى تكون لنا حجة بلغة هذه الآيات. نقرأ التاريخ، نقرأ العقيدة، نقرأ الثقافة، نقرأ الفكر، نقرأ المنطق، نقرأ الروايات حتى تكون عندنا حصيلة علمية، بقدر ما أمتلك من حصيلة علمية بقدر ما تكون عندي حجة وبلاغة بليغة أقوى. هذول علي لسانا على من خاصمني، أنا سأسعى يا رب وفقني، أنا سأسعى للنور العلمي، لكن يا رب نور العلم بتوفيقك، أنا أسعى، لكن هذا النور الوضاء يحتاج إلى توفيق إلهي، أنا سأسعى مخلصا لك يا رب. الإخلاص هو الذي يسهل قضية التوفيق الإلهي، سأسعى مخلصا من أجل الدفاع عن عقيدتي، القيم التي أنزلتها علي، المبادئ التي فرضتها علي، السنن والتشريعات التي كلفتني بها، سأسعى لمعرفتها وأدلتها والدفاع عنه. قلت حليني ثانيا لعلم واحد يجي يحاورني عندي حجة أعرف أتكلم عندي اطلاع تاريخي عندي معرفة بأدلة العقائد من القرآن من الآيات من الروايات عندي مبادئ عقلية حاضرة متعلمها في مثل تلك المسائل النقاشات وما شابه للحوارات هذا لازم تكونه يا رب أنا سأسعى لامتلاك حجة وامتلاك الدليل من خلال بناء العلم من خلال رفع مستوانا العلمي لا نقبل بما نحن فيه حلو والله ابنة معلومة نكتفي فيها لا اقرأ أكثر تعلم أكثر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما تعلم الإنسان فعلمه قليل يقول أنا وعد كافي وما شاء الله على الله وين علمك إلى علم العالم وين علم العالم إلى علم المرجع وين علم المرجع إلى علم الإمام المعصوم وين علم الإمام المعصوم إلى علم الله فبالتالي وين إحنا وين فبالتالي نحتاج أن نتعلم نقرأ ونزداد قراءة بدءا من العقيدة من طريقة التفكير من التاريخ من النظريات وما شابه وظفرا بمن عاندني واجعل لي ظفرا اي نصرا ظفر وبلوغ الشيء وجود الشيء لمن عاندني اظفر به اي انتصر عليه هذا يعاند تارة واحد يحاجد يريد يبلغ الحقيقة فأنا عندي حجتي وأعلمه إياها وهذا يهتدي تارة واحد ما يريد يحاجد لمعرفة الحقيقة عناد كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم حد من هذه الجماعة يعاند ويغالط وما يستسلم تارة لا يريد الحقيقة عناد يغالط يهرج يخدع الناس يعتمد على صوت العالي والفوضى والتهريج وما شابه فمثل هذا لا تنفع معه الحجة كثيرا وإن كان لا بد من الحجة لأن حتى تقطع عليه حبل الجدال والمغالطة والنفاق والكذب لكن أنا هذا لابد أن أستعد للانتفاض عليه لكشف أوراقه لكشف سوءته لإسقاطه في يدي هذا لابد أن أعد العبدة أستعد استعداد كامل من أجل الانقباض عليه وإنهاء عناده وتغريره بالناس وما شابه هذا الذي يعاند فارسا لغة الكلام هي التي توقفه وتارة لغة القوة هي التي توقفه وتارك اللغة أخرى توقفه. فلا بد أعرف هذا الإنسان المعاند كيف يوقف وأعد العدة لإيقافه، لأن هذا في اعتراف طريقي، يعني قضية هذا مو ساكت، مو يبحث عن حقيقة، هذا يتآمر حاط راسه وراسك، يشوه سمعك يشوه عقيدتك، يعرقل مسيرك، يؤذي يضربك أو ما شابه، يعتدي عليه على شخصك وعلى شخصيتك وعلى عقيدتك وعلى مسيرك وعلى جماعتك وعلى فئتك وعلى وعلى وما شابه. هذا عنده اعتداءات معاند، يقوم بعمليات عدوانية، وهذا حاجة فقط، لا عنده عمليات عدوانية، فهذا بحاجة إلى أن تعد العدة بشكل جيد على حسب نوع العناد الذي يمارسه، على حسب العقلية الجاهلية التي عنده، على حسب الأساليب التي يمارسها. من واحد لواحد يختلف، من جماعة لجماعة تختلف، هذا غير ذاك الأول. زين، هذا يحاط راسه وراسك، عارف يعني تاركا يروح في طريقه وانت في طريقه، تاركا لا يدعك تسير في طريقه، عند عناد. انت تحتاج ان تعد العده للظفر به، الانتصار عليه. بنت واجعل لي ظفرا بمن عاندني. لابد ان نفكر كيف ننتصر، لا يكفي ان يفكر الانسان ان يلقي حجته ويمشي، لا نفكر كيف ننتصر. اكو طرف عاند يفسد يخرب، لازم ان افكر بشكل جدي كيف اوقف هذا عند حده يعبث. هذا مو تارك، مو أقول يلا القضية عادي أنا خلني أصير طيب، لا، هذه مو طيبة، هذا غضاء. سكوتك وترك الآخر يعبث بهذه الطريقة ولا تعد الإعداد للرد عليه، هذا غضاء مو طيبة. والله إحنا مو مال المشاكل، نعم إحنا مو مال المشاكل، لكن لا بد أن نقطع دابر المشاكل، احنا مو مال حرب، لكن لابد ان نقطع دابر الحرب، وقد يتطلب قطع دابر الحرب ان تحارب تقاتل. كذلك هذا قد يتطلب لقطع دابر المشكلة ان تقف امامه مما يسبب لك مشكلة فتدخل في مشكلة هو سببها هو اصلها، لكن لابد من هذه المشكلة قطع دابر المشاكل. هذا عاند، يعني تعبير الإمام دقيق، يعاند يعاند، لا يقبل الحجة، لا يقبل الكلمة الطيبة، لا يقبل المعاملة الحسنة، لا يقبل الضغوط الاجتماعية الهادئة، ما يقبل. شو سوي؟ تسكت خليه يعبث؟ لابد أن تحط للرد عليه والانتصار عليه، لا بد من إحراجه، ما دام ما نفع فيه الأمور إحرجه، اكشف سوءته. هذا يحتاج إلى أعضاء، يحتاج إلى تهيئة. واحد يقول والله ومن هالقبيل، لا يمكن أقدر نقلب عليك. فإذا لا بد أن نسعى في الواقع قطع عادة العابثين الذين يتربطون بحيل السماء. والمقصود عانس مو لازم تتشقق عن القيم، تشوف هذا يعبث بالقيم. كل هؤلاء الذين يعاندون قيم السماء يعبثون بقيم السماء، لابد ان نسعى للظفر بهم، ننتصر عليهم، نكشف سواتهم حبه حبه خطوه خطوه، من خلال توعية المجتمع، من خلال بناء نماذج ايجابيه مقابل ذاك النموذج السلبي من خلال غرس روح النقد البناء، الحوار الهادف من خلال حريه الكلمه، توسيع رقعه حريه الكلمه من خلال جعل الدليل والبرهان هو الاساس في قبول الفكر والعقيده او ما شابه من عموم. اذن لابد ان تكون هناك حركه في هذا الاطار. خلاصه، لابد ان نسعى لبناء القدره، لابد ان نعد العدة. هناك من يبحث عن الحقيقة، هناك من يعاند، هناك من يملك القدرة للظلم، هناك من يقوم بعملية المسح، هناك ما هناك من آخرين لا يلتزمون القيم. فإحنا هؤلاء لا بد أن نتعاطى مع كل فئة بحسب خلفيتها، وهذا يتطلب منها أن نبني قدرة، نبني قدراتنا، نبني إمكاناتنا، نعمق إيماننا، نوسع معارفنا، نغزر علمنا، نجذر إيماننا، نطهر روحنا، نتحكم في أنفسنا، نتسلط على أنفسنا، نروض أنفسنا وما شابه. بهذه القدرة نتمكن من الغلبة، من المخاطمة، من الظفر، من الظهور، من القوة. إذن لابد من بناء القدرات. لا تقول هناك أعداء، لا تقول هناك جهال، لا تقول ما شاب من القبيل تنتقد وانتزاعك. والله المجتمع جاهل، والله المجتمع مهاند، والله هذا النظام ظالم، والله هذه الدولة طاغية. انت قاعد تعد نفسك لرفع الظلم، لدحر الاستكبار، لرفع الجاه. لازم نعد، ونبدا من انفسنا، نبدا من انفسنا. تكون عندنا قوة وقدرة، قوة جسدية، قوة روحية، قوة نفسية، قوة ذهنية، بالعلم، بالدليل، بالقرآن وما شابه. سأل الله أن يوفق، أن يوفقنا لبناء قدراتنا في جميع المجالات. هذا يتطلب منا النفع والتوفيق من الله، وإذا سعينا سيوفقنا الله حتما، حتما يوفق الله في هذه الأمور حتما. إذا واحد يسعى لبناء نفسه طارقا يوفقه الله. ما رام امرؤ شيء إلا بلغ إليه أو ما دونه. عبدي طعني تكن مثلي أو مثلي. إذا تقدم العبد خطوة الله سبحانه وتعالى يتقدم إليه أميال. إن تنصر الله ينصركم حتما، إن تنصر الله ينصركم، وما في أحد بعد يغلبنا. فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا نحتاج إلى أن ننصر الله، ننصر قيم السماء، نعرف قيم السماء حتى ننصرها. الآن إحنا نحاربها وإحنا ما ندري، فبالتالي نتطلب منا أن نبني أنفسنا علميا بالخصوص، وروحيا بالأخص، حتى نتمكن من دحر الأعداء والانتصار عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخذ عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.